الدرس في مكالمة الله تبارك وتعالى مع موسى عليه السلام بالواد المقدس سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وأنا اخترتك من قومك فاستمع لما يوحى إليك مني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري فيها إن الساعة آتية أكاد أخفيها عن الناس ويظهر لهم قربها بعلاماتها لتجزى فيها كل نفس بما تسعى به من خير أو شر فلا يصدنك يصرفنك عنها الإيمان بها من لا يؤمن بها واتبع هواه بإنكارها فتردى أي تهلك إن صددت عنها. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى كما قرأنا الحمد لله قبل ذلك في الآيات السابقة كأن موسى عليه السلام أنه أتاها فكلمه الله تبارك وتعالى بكلامه وشرفه بكلامه حتى لقب كليم الله عليه الصلاة والسلام فقال يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك في قراءات من القراء رحمهم الله تعالى قرأ بعض القراء أنا اخترتك وقرأ بعضهم بالإظهار وأنا أخترتك وقرأ بعضهم أنا أخترناك وقرأ بعض القراء إني اخترتك هي قراءات ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى القراءة الراجحة عند الجمهور يعني جمهور القراء وأنا اخترتك قالوا هذه هي القراءة الراجحة عند جمهور القراء رحمهم الله تعالى لما قالوا لأن فيها فائدتان وأنا اخترتك قالوا أولا فيها مشابهة بالخط وثانيا قالوا فيها موافقة بالنسق بنسق الآيات لأن قبل ذلك الآيات في هذا النسق يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي ولو جميع القراءات قالوا جائز ولكن القراءة الراجحة القراءة المعروفة عند القراء وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك أي استفيتك للرسالة والنبوة كما قال الأسلاف رحمه الله تبارك وتعالى وكان من عمره 40 سنة لموسى عليه السلام لما لأن سنة الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى آتا النبوة والرسالة للأنبياء والرسل بعد بلوغهم 40 سنة. لما؟ لأن هذا بلوغ إلى هذه الأمر. قال العلماء رحمه الله تعالى: بلوغ إلى الرشد الحقيقي التام الكامل. فلما بلغ أشده بلغ 40 سنة كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه. أما اختصاصا لبعض الأنبياء كما في قصة موسى عيسى عليه السلام كأنه كان في المهد وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وغير ذلك في قصة يحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وغير ذلك من الآيات. فهذه خصائص من لبعض الأنبياء والرسل الذي اختصهم الله تبارك وتعالى للنبوة والرسالة في سباه. وأما سنة الله تبارك وتعالى جارية في الأنبياء والرسل، كأن الله تبارك وتعالى بعثهم على بلوغهم مدة 40 سنة. فبذلك قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى كأن موسى عليه السلام بعدما جاء من شعيب عليه السلام وقضى الأجل عنده ووفى به حسب وعده، وأن الله تبارك وتعالى اختصه واختاره للنبوة والرسالة فنبأه وأرسله في هذا المكان في هذا الوقت في أول مكالمة الذي كلمه الله تبارك وتعالى. وبذلك قال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أيضا العلماء رحمه الله تعالى قالوا، استنبط العلماء مثلا من هذه الآية المباركة، قالوا ثبت بهذا كأن النبوة والرسالة هذا ليس أمر كسبي لأحد الإنسان كأنه يحصل له بالكسب بالجد والاجتهاد، بل هذا أمر خاص من الله، موهبة من الله تبارك. كأن الله تبارك وتعالى إذا أراد اختاره رسولا أو جعله نبيا، أما بلوغه بالجد والاجتهاد فقالوا لا، إنسان ما يجتهد. لما؟ كما أن بعض الفرق الضالة كما فرقة قاديانية الكافرة الذين يعتقدون نعوذ بالله كأن مرزا غلام أحمد نبي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرقة معروفة بالكفر، أنهم نعوذ بالله آمنوا بنبيهم المسمى بمرزا غلام أحمد. وأيضا من معتقداتهم كأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة نعوذ بالله، كما معتقدات فرقة كرامية وغير ذلك من الفرق من الروافض. أيضا يعتقدون كأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إلى حين حياته، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بعد إخراج الروح عن جسده الشريف وبعد انقطاع الروح قالوا انقطعت النبوة. فبذلك أيضا لهم موت. وهذا القادياني أنه أيضا منه، وأيضا أنهم يستدلون بآية كمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما إلى آخر الآية. قالوا من يطع الله والرسول، قالوا يعني بطاعة الله وطاعة الرسول إنسان يصل إلى درجة الشهداء والصديقين والصالحين، ولم لا يصل إلى درجة النبيين؟ قالوا لما؟ لأن الآية فيها ذكر، كما فيها ذكر الشهداء فيها ذكر الصديقين فيها ذكر الصالحين فيها ذكر النبيين أيضا. ولكن لا شك في ذلك مثل هؤلاء الفرق ليس عندهم إلا شبهات وإلا تخيلات وأوهام فاسدة وصغرى كبرى أيضا من قبل أنفسهم، وإلا لا حقيقة. ها هنا جاء لفظ مئية، ليس جاء معنى أنه يصل الإنسان بهذه الدرجة حتى يكون نبيا. مع الذين أنعم الله عليهم، كما جاء ربنا وتوفنا مع الأبرار. ليس معنى کہ اذا مات واحد من الأبرار انا موت معه فورا. لا يعتقد هذا ولو من كان له عقل او قلب سليم. مقصود المعية، المعية الأخروية برحمة الله تبارك وتعالى مع الأبرار مع الأخيار مع الصالحين مع عباد الله تبارك وتعالى. وإلا ليس متوفنا مع الأبرار يعني إنسانا، يعني مقصوده ماذا؟ أن يكون حياتي مع الصالحين ووفاتي مع الصالحين ثم البعث يوم القيامة أيضا برحمتك مع الصالحين. وبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذا اعتراض في الحقيقة لمن أن جميع الفرق ضالة فرق باطلة أيضا يأخذون حروف متشابهات ويأتون المقدمات أوهامية مقدمات خيالية من قبل أنفسهم الذي لا حقيقة له، كما قال الله تعالى في كتابه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له. فبذلك لما جاء في هذه الآية أنا اخترتك، فبذلك إن الله اختاره إن الله اصطفاه، كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يستفي، الله أعلم، الله يختار، كما قال هنا وأنا اخترتك كما جاء إني اصطفيتك. فبذلك هذا كلها بيد الله تبارك وتعالى وفي اختيار الله تبارك وتعالى. فبذلك كما قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة کہ جميع هذه الأشياء هذه القسمة وهذه التقسيم وهذا الاختيار تكون من الله تبارك وتعالى. أيضا استنبط العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآية مسألة أخرى، قالوا ثبت بذلك عصمة الأنبياء لأن الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم معصومين، إن الله تبارك وتعالى عصمهم وإن الله تبارك وتعالى حفظهم. لماذا؟ قالوا لأن الاختيار والاستفاء والاجتباء هذا من الله، وإن الله تعالى منزه عن سائر صفات النقصان. يعني ما إنسان يكون عاقل ويريد مثلا اشتري نظارة أو اشتري سيارة أو اشتري شيء أنه يبعث فيها بدقة، لكن يمكن يجد فيها نقص وهو لا يعلم لما، لأن ليس عنده علم الغيب، ليس عنده علم الذي يشمل بجميع جزئيات هذا الشيء، أنه ينظر إلى ظاهرها إلى أشياء معلومة إلى أشياء معروفة أما ما في داخلها لا يعلم. أحيانا النقص أمامه موجود وهو لا يعلم. فبذلك ولكن إن الله تعالى منزه عن سائر صفات النقصان، لما؟ لأنه كامل في القدرة وأنه كامل في العلم وعلمه محيط بكل شيء. فلما علمه أحاط بخلقه وأنه محيط بالأنبياء والرسل فاختارهم، معنى أنهم مستحقون لهذه الرسالة في علم الله وأنهم معصومون، فأصمهم الله تبارك وتعالى لما اجتباهم واختارهم للرسالة والنبوة. فبذلك قالوا استنبط العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، قالوا لو كان مثلا فيهم نقص، نعوذ بالله، لو فيهم نقص في الأمانة، لو فيهم نعوذ بالله نقص في الديانة، لو نعوذ بالله فيهم نقص في إبلاغ الرسالة، لو كان فيهم نقص، قالوا نعوذ بالله جاء النقص في اختيار الله، إن الله اختارهم، كيف جاء فيهم هذا الشيء الذي يكون مخلا لأداء الرسالة ومخلا لفرائض الرسالة ومنافيا لأداء الرسالة وأداء فرائض الرسالة. فبذلك قالوا لا، قالوا هذا دليل على ذلك كأن الله تبارك وتعالى اختارهم وإن الله تبارك وتعالى اصطفاهم وإن الله تبارك وتعالى حفظهم وجعلهم وعصمهم. فبذلك قالوا فانظروا مثلا أي أعداء أشد أداوة من كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي أعداء كانوا ألد الخصام وكانوا أشد عداوة. فبذلك حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كإني أوذيت في سبيل الله، إني أوذيت في سبيل الله لم يؤذ نبي قبلي قط، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك الإيذاء من أين؟ يعني من كفار قريش، من مشركي قريش، ثم بعد ذلك من منافقي يهود. أيضا إني أوذيت في سبيل الله لا لم يؤذى نبي قبلي قط. ولكن أيضاً قال العلماء هذا حديث أيضاً حديث الحقيقة مشكل. قالوا أن الأنبياء قبل ذلك أنهم لقوا بالإيذاء إيذاء إيذاء إيذاء، يعني إنسان لا يتصور، مثلا أنهم قتلوا كما جاء يقتلون الأنبياء بغير حق، يقتلون النبيين بغير حق. ونوح عليه السلام ونعوذ بالله يضربونه ويضربونه ويخنقونه حتى يتركونه نعوذ بالله كأنه ميت. وأيضا الأنبياء عليه السلام حتى ذكريا عليه السلام كما جاء أنه لما فر وأنه جاء فوجد واحد شجرة عظيمة مفتوة من بينها، يعني أنها من دخل فيها، فأنهم نعوذ بالله أنه جاءوها بالمنشار وجعلوها على هذه الشجرة ونشروه قطعتين. فقالوا كما أما النبي صلى الله عليه وسلم كيف جاءك إنه أوذي في سبيل الله لم يؤذى نبي قبلي قط، وإلا لا شك قالوا أنهم صافوه، أنهم قابلوا، أنهم كذبوه، خالفوه، آرزوه، حتى أنه هاجر إلى المدينة المنورة. ولكن إذا الأنبياء السابقين قالوا ما بإعتبار ظاهر لا شد، يعني أنه أشد. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف فقالوا افهم كلما كان الإنسان في قلبه محبة مودة زائدة يلاقي شدة زائدة. مثلا إذا واحد من عامة الناس أنه جاء وكذبك وخالفك إنسان، فلو إنسان طبيعة الإنسان له إيذاك لما خالفني، ولكن إذا واحد من تلاميذه خالفه، أو إذا واحد من أقاربه أعرضه، أو إذا كان من أولاده واحد خالفه، خلاص قال نعوذ بالله هذا حقوق من الأولاد، قال خلاص قال الآن انقطع ذلك. لما؟ لأن له مودة إليك مودة زائدة. كلما المودة زائدة فإذا جاء الإنكار من الحبيب يلاقي إذا كما ضربوا بعض العلماء مثل قالوا أن رجلا خلفه ناس وضربوه بالأحجار يرجموه وهو صابر على أذاهم. قال فمر عليه أحد من أحبابه وأصدقائه فأنه أخذ الوردة وضربه بالوردة وصار رجل. فقالوا أنت مجنون، يضربونك بالأحجار ولا تصيح، وهذا ضربك أنك بالوردة أنك تصيح. قال نعم هذا حبيبي، هذا يعرفني، أما هؤلاء فما عرفوا فأنهم معذورون. فبذلك قالوا لما كان رسول الله حريص على المؤمنين حريص على إيمانهم إن الله أرسله رحمة للعالمين وأنه على خلق عظيم وأنه في جميع حتى قالت فلعلك باخر نفسك لا يكون مؤمنين، وبذلك لكثرة حرصه على إيمانهم وكثرة حرصه على هدايتهم أنه لاقى أشد الإيذاء. فبذلك كلما أنكروه وخالفوه وأرادوه كان حزينا شديد الحزن. فبذلك لكثرة محبته مع أمته لهدايتهم ولإرشادهم إلى سبيل الهداية قال إني أوذيت في سبيل الله لم يؤذ نبي قبلك. فبذلك ولكن فانظر يعني صفاءة القوم خالفوا آرزوا كذبوا، ولكن قالوا ماذا صاحب شاعر، أحيانا قالوا له ساحر، أحيانا قالوا له نعوذ بالله كاهن، أحيانا قالوا له نعوذ بالله كذاب، أحيانا قالوا له مفترن. أما ما ادعى واحد منهم خالف ليس أنه صادق، ليس أنه أمين، أو جاء نعوذ بالله عليه بالتهمة ما يتعلق بالشرف النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما استطاع، حتى الكفار ما استطاع. جاء هذا ادعى خيالية، كل واحد لما لا يقابل واحد له دليل يقول لا لا فلان طويل اللسان شيخ اتركه ليه ولا يقابل لأنه ما عنده دليل، لو عنده دليل ولو طويل اللسان وكثير اللسان يعارضه. لما ما عنده دليل قال فترك الشيخ هذا كلام شعراء، كلام هذا ليس شيء حقيقة، هذا مجرد شعر، مجرد تخيل، مجرد أوهام، وإلا رسول ما قال في حياته شعر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال في هذه بالقصائد وبالشعر وبالشيء نوع من الغزل أو نوع من الشعر أو نوع من القصيدة أو نوع من الهجاء أو نوع من المدح أو نوع من المراسي، وأنهم عرب، عرب بلغة العربي، كيف قالوا شعر؟ يعني الشاعر كما يأتي بالتخيلات عنده مقدمات خيالية، الرسول ما هكذا يقول التخيلات، كأن إسلامه فاهم غالب على الأديان كلها ويصل ما شاء الله ملكه من الشرق إلى الغرب إلى كسرى وإلى كسر وإلى كذا، قال هذا كما الشعراء يقولون، يعني أوهام وتخيلات فقط الذي لا، ولكن ما استطاع أحد أنه يأتي شيء الذي ينافي شرف النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبدا. لمن؟ إن الله اختاره للنبوة والرسالة. فبهذا قال العلماء رحمهم الله كما أن فيها دليل كهذا أمر، هذا أمر وهبي، إن الله تبارك وتعالى لمن شاء وهب هذه الأمر، هذه الموهبة، هذه النعمة، هذه المنكبة العظيمة ليس بيد أحد، كما إن الله ختم النبوة والرسالة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ختم النبوة بمعنى أن لا نبي بعده، ليس معنى النبوة انقطعت، افهم لي مالي، أن هذا هو المشاك مصيبة، كأن فرق باطلة ما زي ما يزيئون فرصة، قالوا خام انقطع، قالوا النبوة رحمة ولا مزهمة، كل واحد يقول النبوة رحمة، قالوا أنتم قائلون الرحمة انقطعت، ليس انقطع معنى لا نبي، فبذلك فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لفظ الخاتم قالوا لا، خاتم بمعنى خاتم، كأن الخاتم الذي يستعمل في يده مكتوب عليه يختم به، قالوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ختم لأحد هو أيضا يكون نبي، وبذلك قالوا لقب بخاتم النبيين. ولكن لما جاء التفسير على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى، قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي، بس لما جاء التفسير على لسانه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستطيع بعد هذا تفسير إلى ما القول إلى قول آخر، ها أما جعل هذا لا شيء في كما واحد مرة إدات بالنبوة، المرأة إدات بالنبوة، ولما عارضها العلماء قالوا كيف أنت نبي؟ قال لماذا؟ قال ورسول يقول لا نبي بعدي، قال لا نبي بعدي، أنا من الذكور، ما قال من الإناث، قالوا أنه قال لا نبي بعدي، ما قال لا نبية بعدي، فبذلك هذا جهل، فبذلك مثلها هكذا أهل الباطل وأهل الفرق ضال لا يعارضون، وإلا ما عندهم حقائق، ما عندهم دلائل، ما عندهم أدلة إلا أدلة فاسدة، فبذلك قالوا في دليل في هذا إن الله اختاره في نفس المكان للنبوة والرسالة، وأنا اخترتك فاستمع، ولكن فانظر قدرة الله تبارك وتعالى، كي لما أن موسى عليه السلام رأى وقال إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فكيف هداه الله، فكيف هداه الله تبارك وتعالى حتى جعله هاديا للناس، حتى إن الله تبارك وتعالى جعله هاديا وجعله رسولا وجعله نبيا وجعله كليما، إن الله تبارك وتعالى خصه وشرفه بالمكالمة بالكلام معه بغير واسطة، قال وأنا اخترتك، وأنا اخترتك، قال مفسرا وأنا اخترتك من قومك، أشار إلى ذلك، وأنا اخترتك يعني من قومك من قبيلتك، وأنا اخترتك فاستمع، وأنا اخترتك لما اخترتك للرسالة فاستمع لما يوحى، الأمر فاستمع لما يوحى، ونقل بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا كاب موسى عليه السلام وأنه أسند إلى حجر وأنه زكن راسه على صدره وجعل يمينه على شماله متوجها خاشئا خاضئا بقلبه وقالبه إلى كلام الله تبارك، وقالوا هذا من حسن الأدب كإنسان أنه يكون كما في الصلاة، لما قالوا لأن الاستماع لازم أن يكون أول إنسان بغض البصر لئلا يكون تشويشا في قلبه، وقالوا بسكون الجوارح، لما لئلا إذا ما سكن جوارحه ما سكن قلبه، لما كل شيء معلق بعضها ببعض، وقالوا ايضا من حسن استماع التوجه الى الكلام التوجه كامل حضور العقل وحضور القلب فبذلك يعني انسان اذا توجه بحضور القلب وحضور العقل ثم بعد ذلك اولا الاستماع بعد ذلك الفهم وثالثا الحفظ ورابعا العمل وخامسا النشر كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال تعالى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى قال انني انا الله لا اله الا انا فاعبد فانظر يعني اولا مسألة التوحيد فبذلك قال العلماء لأن علم الاصول مقدم على علم الفروع والمسألة التوحيد من علم الاصول فبذلك قال لانها مسألة اصولية مسألة اعتقادية فبذلك اول ما ذكر الله تبارك وتعالى مسألة التوحيد ثم بعد ذلك مسألة العبادة لأن علم الاصول مقدم على علم الفروع فبذلك انني انا الله لا اله الا انا فاعبد وايضا كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال الله تعالى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني بالفاء فاء تعقيبية يعني بعد معرفتك بإلهيته الآن يشرع بالعبادة لما إنسان الذي لا يعتقد بأنه إله أو ليس له معرفة بأنه هو الإله هو المعبود الحق فلما عرف ذلك لا يستحق العبادة إلا الله لأن الله هو المستحق للعبادة فبذلك جاء بعد فورا بالفاء فاء تعقيبية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد العبادة لا يكون إلا لله وحده إلا لله سبحانه هو المستحق للعبادة وحده وأيضا كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني من وجه آخر قالوا بعض العلوم يتعلق بالعقل مثلا عقيدة التوحيد إنسان ولو ما لاقى أحد لكن كل إنسان كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يبجسانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك مثلا إنسان إذا كان في الجبال أو في الكهوف ما بلغ عنده أحد من النظراء ما بلغ عنده نذير أما مثلا التوحيد يسأل لما لأن أمامه السماوات والأرض كل إنسان لو تفكر في هذا فبذلك جاء في كثير من لعلكم تتفكرون لعلكم يتفكرون لعلكم يتفكرون أفلا تعقلون وفي كثير من الآيات فبذلك لما أنه فكر في هذه الكون في هذه الآفاق في هذه السماوات وفي هذه الأرضين وفي هذه النعم لآمن أنه لازم لهذه الأشياء خالق والمدبر الذي يدبر فيه فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى لو تأمل الإنسان عقيدة التوحيد يتعلق بفطرة الإنسان بعقل الإنسان لأن الله تبارك وتعالى آتاه وأن الله تبارك وتعالى آتاه قوة الفهم وآتاه قوة العقل أنه يفهم وأنه يؤمن بأنه هو الله لا إله إلا كما ذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى يعني قصة للاستفادة قالوا مر رجلا من العلماء على امرأة عربية عجوزة جالسة مسكين في القرى فهي يغزل أنها الخيط على المغزل فسلم عليه فأجابت وردت السلام فسأل منها هل أنت مسلمة مؤمنة من أين قال نعم الحمد لله أنا مؤمنة قال هل تؤمن بالله قالت نعم قال ماذا تعتقد قال أنه هو الواحد والأحد لا شريك له فقال يا أمة من أين علمت فقال والله يا ابني ما علمت إلا من هذا المغزل فقالوا كيف من هذا المغزل؟ قال لما هذا المغزل هذا الشيء الصغير إذا أنا ما أحركه لا يتحرك إذا ما أشغله لا يشتغل وأما النظام العالم هذا بدون مدبر أنه يشتغل الشمس والقمر والنجوم وأنها لا يتأخر لا يزيد ولا ينقص أنها أحيانا النهار أحيانا الليل أحيانا الغيم أحيانا السحاب أحيانا المطر أحيانا المحارم شدة الحرارة أحيانا شدة البرودة يعني فانظر شيء واحد لكن يتغير بالزمان يتغير التأثيرات أما في النهار الشمس شدة قوية يعني إذا جاء النور من الشمس فيها حرارة وفيها شدة وفيها نار ما ولكن هذا النفس نفس هذا النور لما جاء في الليل من القمر لمن؟ لأن القمر مستفاد من نور الشمس، ليس عنده نور خاص. لما هو يستفاد تكون ما شاء الله برودة وتكون ما شاء الله جو باردة، وإلا هو نور الشمس. ولكن لما انعقد في القمر تغيرت. قالوا كما مثلا في عدسات، في عدسات خاصة مهدب أشياء، الشمس إذا جاء مثلا علينا ولا الجلود ولا الثياب لا يتحرك، ولكن إذا جاء خلينا في الأدسة يجعل فيها الإحراق فورا. فبذلك هذا كله من قدرة الله تبارك وتعالى. قالت يا آمنت بذلك. قال ما شاء الله بهم فيب. فبذلك قال العلماء إنسان مجرد يعني عنده أقل ولو ملك ها، أما أحكام أما مسائل لا شك واحد عالم يدله. أما قالوا مسألة التوحيد هذا كل إنسان الذي ولد الذي خلقه الله تبارك وتعالى مولودا على الفطرة ومسؤولا عن ذلك. فبذلك قالوا من أقائد الأقلية أقائد التوحيد. قالوا أما أقائد السمعية قالوا القيامة المعاد. لما هذا سمعنا أما ما رأينا؟ ما رأينا إلا الجنة حق والنار حق مخلوقتان والبعث حق، ولكن سمعنا. فبذلك قالوا السمعية. قالوا أما العبادات قالوا فهذا من الأعمال الفرعية. فبذلك فيها يعني الأقلية والسمعية والفرعية. قال الله تعالى قال فانظر ترتيبا النظم النسق الحسن إنني